ايش؟ نعم خفت. نعم كيف؟ اي نعم نعم اصلك وهي صدقت، لكن عند اضافتها الى الفاعل يكسر اولها وان كانت واويه، لان خاف اصلا خوف بالكسر وان كانت واويه، ولهذا تقول خفت من الاسد ولا خفت؟ اجب وش تقول؟ خفت من الاسد ولا خفت من الاسد؟ ما يصح. إذا أردت أنك أنت اللي خائف تقول خفت. فهمت؟ طيب عبد الله. نعم أنا حفظك الله. أسألت الأول أن أستمع يعني لجرح الألفية لأحدهم فيتكلم على والف والواو والنون لما إلى آخره. وشلون؟ نعم لما إلى آخر. وش لما؟ يعني إلى آخر لما غاب. فقال إن هذه الثلاثة الضمائر لا تأتي إلا في محل رفع، لكن مثلا قوله تعالى مثلا أو قول القائل الفتيات مثلا رأيتهن، فما جاءت هنا نون الإناث يعني في محل نصب مفعول به؟ لا هذه مهي ضمير. النون هذه بمنزلة الميم في رأيتهم علامة فقط. نعم ها نعم ماذا تقول إذا قلت سمت تخاطب العبد تقول إنك مسيوم، تقول سمت ولا سمت؟ إيه؟ أنت تخاطب تقول إنك مسيوم، فتقول سمت ولا سمت؟ نعم سمت ولا سمت بالضم. طيب ها؟ نعم الإشمام يا ابن الأجواء، الإشمام جائز نظرا غير واقع تطبيقا وعملا، غير واقع. ما تستطيع تشم أنت الآن، أنت تشم ولا تشم ولا لا؟ أو بعض من الذين ما يشمون مزكم؟ نعم أنت الوقت. وما لباع لا كيف وان خيف لبس الشيء وان بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حب وما لفاء هذا مبتدا الدرس. مبتدا الدرس وما لباع قد يرى لنحو حب. نعم وما لفاء باع لما العين تالي اختار وانقاد وشبه ينجلي وقابل من ظرف او من مصدر او حرف جر بنيابه حري ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن في باب ظن وأرى المن اشتهر ولا أرى من أن إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علق بالرافع النسب له محقبة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى قول المؤلف اكمل واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل عينا؟ شيخ يجيب من عندنا في ما حضر إذا لا فعل لا شيء عبيد الله معنى أنه إذا كان فعل معطل عين إذا كان الفعل لا قبل إذا كان طيب واوين او يعني ها واوين او يعني لكن المؤلف يقول فا ايش هذا واكسر اصبر يعني اكسر باء ثلاثي لابد ان تقول ثلاثي وانت لم تقل. طيب سامع نعم نعم نعم نعم طيب مثل مثل لمعتل الواو معتل الواو قال قال أو بالإشمام والإشمام لا ينطق به لكن يعرف نظرا تطبيقا فيه صعوبة أيهما أفصح ناصر وبالياء ضم كان المتوقع بالعكس خالد الكسر خالص هو الأقصى نعم والضم أقل قليل والوجه الثالث الفرق بين الكسر والضم ما هو الضم أقل أما الإشمام قليل جدا ثم طيب من أين نأخذ من كلام مالك ترتيب قال واكسر أو اشمم وضم جاء حتى كلمة ضم جاء يشعر بأنه قليل في اللغة العربية طيب هاته معتلا بالواو عبيد قيل وبالياء ها لا هذه واوية من الخوف طيب هذه واوية ولا يا أيها النوال بيع صح لأن من باع يبيع بيعا طيب الكسر تقول بيع كما قلت وش أصل بيع إيش هنا أصل لا أصله مبنية لما لم يسمى فاعل هاني بويعة إيش بويعة طيب كمل وماذا صنعنا هنا بويعة ما فيه واو هنا بويعة ضمة فيه ضمة ثم ياء مكسورة ها؟ طيب هنا أصلها بويعة كما ذكر بويعة نعم فتنقل حركة الياء إلى ما قبل فتصير بيعة بيعة ما تصير بيعة همك تقول نقلنا حركة الياء إذا نقلت الحركة وش بقي السكون فنقلنا حركة إلى ما قبل فصارت بيع بيع لا لا هي الثانية لذلك تريد قيلة نعم طيب يلا يا جمال علل لنا قيل أصلها قيل لا لا قويلة صح فماذا صنعنا الواو الى عين فصارت قعيلة ما عندك عين لا يلا منصور نقلنا حركة الواو اللي الكسرة إلى ما قبلها إيش لا أي طيب وش تكون طيب والواو قولة فصارت قولة ثم لماذا؟ لأنها ساكنة وما قبلها مكسور فصارت قيلة. طيب ونحن قلنا يعني هل إن العرب أو الرجل العربي حينما أراد أن يصوغ من قال قيلة هل هو كان يستحضر هذه الكلمات؟ أبدا. لكن هذه قواعد ذكر الصرفيون وأرادوا أن يمشوا عليها. طيب نريد شاهدا لكلمة بوعة محمد اصبر ليته وهل ينفع شيئا ليته نعم أحسن تمام